وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني مش داخل في المنهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 3 سنوات في المدينة المنورة، وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بتدل حول التوحيد، مع أنه هم في عقر دار التوحيد هنا مثلا يمكن الإنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل. مثلا أضربك مثال، التوسل بغير الله، التوسل بغير الله يؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. الذي اختار الدعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ينتهون حول هذه الرؤوس إطلاقا. ليه؟ مش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التغيير الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أن يعبد الله عبادة الله وتجنب الطاغوت، لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج إلى سنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجبا وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صريحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصهم وتركيهم من الإشارة. شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه؟ العلم معرفة. شو المقصود بالعلم؟ العلم ان نعلم ان العلم في العلم الله الشيطان. شو المقصود بالعلم؟ طيب يعني مش داخل بالعلم العقيدة؟ كل شيء العقيدة هي اصل العلم الاول العقيدة. هذا كلام صحيح بس مش نابي من منهج الدعوة، اي مشكلة؟ هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم يعلمه؟ فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.